وهذا يسأل عن حكم استرداد الريق بعد خروجه لظاهر الشفتين. إذا أخرج الريق فلا يسترده، وعليه أن يبزقه، وينبغي عدم التكلف، لا يتكلف الإنسان مثل هذه الأمور. فإذا أخرج الريق عليه أن يبزقه، لأن الشفتين لهما حكم خارج الجوف. نعم.